واجبها على الله ده اللي بيدفع الجري الآن لو يقفل باب ربك يفتح باب رزق وراه سيبها على الله وهتسعى الدنيا هتسعى معاك والنمة تروح